الشباب هو تلك الشعلة المتحدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب، برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأصغاء، السمعة والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، يا كباش الكون بلي جماعته في الكون مموركم، يعرف ياكم ومن اللي قطاع قط اللي حاول يجبركم، كانوا يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي رهان التحرير وأمل المستقبل. إذن أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج منتدى الشباب. المنتدى الاجتماعي العالمي هو فضاء مفتوح لكل المنظمات والجمعيات والفعاليات المدنية غير الحكومية للتواصل ولربط العلاقات ولعرض القضايا التي تهمها ومناقشتها في ورشات أو عبر معارض وأنشطة ثقافية أخرى متنوعة. وقد تأسس لأول مرة في مدينة بورتو أليغري بالبرازيل سنة 2001 من أجل تكريس فضاء للحوار الديمقراطي بين مختلف منظمات المجتمعية الدولية الغير حكومية ومختلف الحركات المناهضة للليبرالية الجديدة، وصولا إلى تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية. يسعدني مرة أخرى في هذا الجزء الثاني أن أستضيف أحمد الحبيب عبد الأمين العام لاتحاد الطلبة، الأخ محمد هلاب عضو جمعية أولياء المعتقلين المفقودين الصحراويين، والأخ محمد سالم محمد عمار عن رابطة الخريجين. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام مرة أخرى. إذن الأخ أحمد الحبيب، مواصلة للنقاش، المنتدى الاجتماعي العالمي قوة عالمية متكاملة وبحاجة صراحة إلى تكوين لجنة وطنية متخصصة تراعي جملة من القضايا الواجب توفرها في طبيعة الأشخاص ومراعاة أيضا القدرات ودراسة أهمية هذا الفضاء كونه ساحة مهمة ستدخل عبرها القضية وتمرر خلالها الأهداف والرسائل، خاصة وأن الشعب الصحراوي ينشد ذات القيم التي ينشدها المنتدى الاجتماعي العالمي. تفضل أحمد. أكيد هناك الكثير من الأهداف والأسس التي تم تأسيس المنتدى الاجتماعي العالمي من أجلها تتفق إلى حد كبير مع يعني تفاصيل وثنايا نضالنا وكفاحنا الصحراوي، ولكن المشاركة الصحراوية دائما تبقى يعني منقوصة نظرا لقلة التكوين الصحراوي في هذا النوع من المنتديات. الخبرة في المشاركة في هذا النوع من المنتديات في الحقيقة تبقى ناقصة، نظرا لأنه إلى حد الساعة لم يؤسس المنتدى الاجتماعي الصحراوي، وكذلك المشاركة دائما تبقى يعني محصورة على قيادات المنظمات المجتمع المدني، وبالتالي هذا في الحقيقة يتيحنا أو يدفع بنا إلى التساؤل من يعني مكان القواعد الجماهيرية الواسعة من هذه المنتديات. هناك أيضا مجموعة أخرى من المعوقات التي تحول ضد أو تحول عن المشاركة الفاعلة للوفود الصحراوية التي عادة ما تشارك، ومن ضمنها عدم وجود لجان متخصصة على مستوى تنظيمات المجتمع المدني تعنى بمتابعة ومرافقة هذا النوع من الأنشطة، كذلك نقص ثقافة المنتديات والترويج لها داخل أوساط المجتمع المدني، أيضا يعني عدم جدية منظمات المجتمع المدني في أخذ هذا الموضوع، وعدم يعني تقدم في إشاعة ثقافتي، وهذا في الحقيقة ناتج عن عدم الفهم الحقيقي والعميق لمغازي وأهداف هذه المنتديات والنتائج التي يمكن أن تأتي من ورائها. يضاف إلى ذلك أيضا يعني أن المشاركات في هذه المنتديات عادة ما تكون في اللحظات الأخيرة، وهذا في الحقيقة ما يعني يقلل من القدرة على التحضير الجيد والإشراف الجيد من أجل المشاركة، كما أنه أيضا عادة ما تكون هذه اختيار الأعضاء المشاركين في هذا النوع من المنتديات يكون غير يعني مأخوذ بالجدية التي تستوجبها هذا النوع من التمثيل، نظرا لأنها ساحات مفتوحة وسيكون هناك لقاءات مفتوحة مع جميع المشاركين في هذه المنتديات، وبالتالي أفضل ما يمكن أو أفضل ما هو لدينا يجب أن ندفع به من أجل المشاركة. إذن هذا يعني يؤدي بنا إلى أنه لا بد من أخذ الموضوع على محمل الجد، وأن تكون لجان لدراسة هذا الموضوع بأكثر جدية، وبالتالي أعتقد أن تأسيس مجتمع مدني صحراوي هو البوابة التي يمكن أن تحقق من خلالها الكثير من هذه المواضيع، إذا ما أخذ الموضوع في المستقبل بدرجة كبيرة من الجدية. الأخ محمد سالم عمار، هل تعتقد بأن تونس فعلا يمكن أن تكون دولة في قائمة الدول التي من المنتظر إن شاء الله أن تعترف بالجمهورية الصحراوية؟ لما لا، خاصة وأن هناك الكثير من المؤشرات التي تسير في هذا الاتجاه، خاصة بعد خروجها من المرحلة الانتقالية واستقرارها السياسي. بالبداية أنت تبانا كبرت حلمك بنا، هذا حق مشروع لأنه الجميع يطمح إلى هذا الحلم، ولكن نعتقد أنه في إطار هاي الحراك الشعبي في تونس وفي إطار الاهتمام به، فأنا بين قوسين نكمل على كلام الإخوة ونضيف أنه هذه المنتديات متواجدة حتى في اليمين كما قلت وفي اليسار، ونحن الدولة الصحراوية اللي انعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، اللي انعلنت من أجل تحرير الساقية الحمراء والذهب، انعلنت لا يمينية ولا يسارية. وإذا أنه في رأيي في اعتقادي أنه يجب الاهتمام بالمنتديات بصفة عامة سواء في اليمين وسواء في اليسار، مع خلق كما قالوا الإخوة ناس متخصصين ولما لا يحملون المواصفات اليسارية وآخرين يحملون المواصفات اليمينية من أجل التواجد في كل هذه المنتديات. نرجع إلى سؤالك، نقول أنه في الحراك في تونس صبحت هون جالية، والله صبحت هون عفوا ليس جالية، هون شعب يعرف أنه فيه شعب في الساقية الحمراء والذهب في الجبهة الشعبية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يعاني الاستعمار، أشكال الاستعمار القديم. أصبح هون القضية الصحراوية متناولة، الأعلام الصحراوية في الشوارع التونسية محدة عنها أعلام دولة الصحراء الغربية. هذا فعل وهذا تراكم لسياسة معينة، لا شك أنها بدأت من المنتديات الاجتماعية في 2013، وفي الإخوة على على على عندهم علم أكثر في كرونولوجيا أحداث المنتديات في تونس. هذا نتاج لفعل المنتديات، ترقيته إلى مستوى الاعتراف كما تحدثت يبقى على على على ذي الجوانب كاملة اللي قدمها الإخوة، من ناحية اتقاء تمثيل متكون، من ناحية تعريف أولا بالمنتدى بطبيعته بهدافه، ومن ثم تمثيل في المستوى والعمل الدؤوب، لأنه العلوم السياسية والله العمل بصفة عامة هو كرة ثلج يدحرج من أجل يكبر، وكل ما دحرج أكثر بتوازن بعلم بمشاركة حية بوعي يكبر إلى أن أصبح اعتراف الدولة التونسية بالجمهورية العربية الصحراوية. نعم الأخ محمد هلاب، ما هي باعتقادك الأهداف التي يمكن يحققها المنتدى الاجتماعي العالمي للقضية الصحراوية من وراء عديد هذه المشاركات السابقة، وما رأيك في النموذج التونسي؟ تعتقد بأن المنتدى الاجتماعي كان سببا مباشرا لدخول القضية من البوابة الشرقية تجاه بقية الدول العربية، وما باعتبارك شخصا وكبت الكثير من هذه المحطات، كيف ما هي طبيعة مشاركة الوفد المغربي، وما هي الحجج التي عادة ما يقدمها، بحيث أنه عادة ما يحاول تشويش وخلق نوع من البلبلة للوقوف أمام أي ظهور للقضية الصحراوية أو لفضح مقالطته أمام العالم؟ شكرا، اسمح لي نمزج سؤالك بالسؤال اللي قبله وياك نعدلهم سؤال واحد. هو في الحقيقة المنتدى الاجتماعي العالمي والمحطات التحضيرية له وكافة يعني المنتديات يعني الاجتماعية لا ينتظر منها بتاتا حل القضايا، يعني نتحدث عن القضية الصحراوية لا نرجو أي حل لهذه القضية، يعني حل جذري لهذه القضية من خلال هذه المنتديات، بقدر ما هو فضاء للتعريف بهذه القضية على الأقل. هذه يعني هذا يعني يعني أنتم كما تعلمون الآن في تونس مثلا، نأخذ تونس على سبيل المثال، يعني تونس مجتمع مدني واعي يضرب في جذور التاريخ سواء الجمعيات النسوية، الاتحاد العام للشغل بتونس، وأكبر يعني تنظيم جماهيري قاعدي في تونس وله تأثير في السياسات التونسية، يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. كذلك اتحاد طلبة العام التونسي. من خلال هذا يعني إذا رجعنا إلى سؤالك، يعني نتمنى أن يعني يكون هناك اعتراف، يعني القضية الصحراوية ماضية قدما في تحقيق يعني أهدافها واللي على رأسها الاستقلال، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار يعني إذا أخذنا تونس كمثال أن هناك يعني قوى ضاغطة، مجتمع مدني متماسك قوي له تأثيراته على السياسية، وكل هذه يعني الحركات الجمعوية في تونس نحن مرحب بنا فيها، لدينا علاقات يعني واسعة بها، وهم على إلمام بكل تطورات القضية الوطنية. كذلك من بعض يعني الأصوات الحرة في المغرب هي مع حق في تقرير المصير، وإذا لاحظتم كما لاحظ الإخوة معنا في الطبعة الأخيرة المنتدى الشباب التونسي، هناك الشباب الذين حضروا من المغرب يلتقون معنا في النقطة الجوهرية هي تقرير المصير، وينادونهم الآخرين بحقهم في تقرير المصير. والشيء الغريب الذي لمسته شخصيا هو أحد أعضاء هذا الوفد الذي لم يكن يسمي الأسماء بمسمياتها، كان دائما يقول إما الصحراء هكذا حافية أو يقول الصحراء المغربية، فإذا به يعترف بيعني ويسمي الأشياء بمسمياتها هي الصحراء الغربية. هذا لم يأتي هكذا، وإنما بفضل تكثيف هذه المشاركة في هذه المنتديات وتبادل الأفكار ومحاولة تقريب وجهات النظر إلى أن يعني يستصيغ أو يستوعب كل المشاركين هذه الأهداف. أنا لا أتحدث هنا عن يعني تعترف تونس أو تعترف المغرب أو يعترف، لأن هذه قضية شعب، سواء اعترف من يعترف أو يعترف من لم يعترف، نحن ماضون في مشروعنا الوطني، ويعني يعني نقطة الوصول التي حددناها منذ تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وللذهب والذي قدم فيه الشعب الصحراوي قوافل من الشهداء هو الاستقلال. اعترف من يعترف، أو يعني كما قلت لك أرجع وأقول لا نرجو كثير من هذه المنتديات. ولكن الأخ محمد، أنا قصدت أساسا بأن تونس دولة كانت مقلقة، مقلقة في وجه الرسمي أو بالشكل الشعبي، وبالتالي هذه الثورات التي حدثت وهذا الربيع العربي الذي غير والجهود والضغط الذي شكله الشعب يعد فرصة لتلاقي مختلف الوفود الأجنبية من العالم، وبالتالي كانت القضية حاضرة على الأقل بالتعريف بها، على الأقل أن هناك أن آلة العدو المغربية الإعلامية كانت تغالط العالم وتكذبه، وبالتالي وجود الوفد الصحراوي في تونس في وقت كان قائبا على مدار يعني زمن 40 سنة يعني ساهم في تعريف الأخ محمد. خطري ذكرتني يعني فعلا في ردك هذا يعني بشق كبير وبيعني تقدم كبير في الساحة التونسية. أنت كما تعلم لأول مرة يدخل يعني صحراوي في تونس هو بعد الثورة مباشرة، ومنذ ذلك الحين عملت كل يعني الإطارات وفعاليات المجتمع المدني الصحراوي على التعريف بالقضية، فإذا بنا نتفاجأ بأن المجتمع المدني التونسي على إلمام وإلمام كبير بقضية الصحراء الغربية وبحيثيات الصراع، ويضع الأشياء في يعني في في في في في نطاقها. كما تعلم أنه حضرت منذ بعد الثورة عديد الوفود سواء الإعلامية أو من حركات المجتمع المدني التونسي، جاءت إلى يعني مخيمات العزة والكرامة، ومن بينها يعني الزيارة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، زيارة الأخت من الصحفية التونسية من جريدة حقائق التونسية يعني حنان زبيس، التي كتبت يعني ريبورتاجا مطولا عن القضية الصحراوية وتم يعني نشره في تونس، والذي أقام الدنيا ولم يقعدها يعني سفارة المغرب في تونس دخلت في حالة من الاستنفار القصوى، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن القضية الصحراوية الآن ولله الحمد هي بين يدي المجتمع المدني التونسي، وكذلك المغربي شاء أم أبى يعني أن هناك قضية. وأخير دليل على ذلك حضرتني يعني في إحدى المحطات التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العالمي في نسخته الماضية، كان هناك اجتماع على الطاولة يحضره كل يعني فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، ولما وقف يعني لما كانت هناك محاولة التشويش على مناقشة القضية الصحراوية، فإذا برئيس المنتدى الاجتماعي المغربي يقف لما احتدم الصراع واحتدم النقاش، يقف وقال: يا إخواني، إذا أردنا أن نسير قدما في أشغال منتدانا فلا بد ويجب أن نعترف بأن هناك شيء اسمه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ويكفي يعني ذلك يعني ردا على سياسات. أما التشويش اللي لما كنا قد أخذت فيه فليس هناك تشويش، إنما محاولة للقفز على الحقائق يأتي، فليس من من من كل تشويش على اجتماعات المنتدى الاجتماعي ونقاشاتها لا يأتي من حركات المجتمع المدني المغربي الحرة، وإنما يأتي من مبعوثي المخزن من أحزاب يعني المأجورين. أنا لا أقول مأجورين ولا أقول غير ذلك، ولكن كل من يشوش، لأنه لا يعقل أنت تأتيني تؤمن بميثاق يحوي يعني كل حقوق الشعوب سواء الاقتصادية الثقافية حق تقرير المصير، وتأتي على هذا الأساس وإذا بك في الطاولة طاولة النقاش يعني تناقض نفسك. إذن هنا لست من فعاليات المجتمع المدني، وإنما أنت مدفوع من المخزن، وهذا ما عودنا عليه المخزن، وهو يعني يجازي نفسه أو يعاقب نفسه، وكل الردود كما حدث في دكار تنتقد سياسات الوفود المغربية المدفوعة من طرف المخزن. الأخ أحمد الحبيب، سأطرح عليك سؤال بشكل آخر. الجغرافيا العربية شهدت ثورات وربيع عربي، وهناك ربما ملامح ستلح في الأفق في المستقبل من خلال قيادات وسياسات جديدة. الدول العربية كلها قائبة وتجهل تماما للقضية، إذا ما استثنينا الجزائر أو دول أخرى تشهد تمثيل نسبي. هل تعتقد بأن وأصبح للشعوب دور كبير وهي تضغط وتساهم في تغيير مسارات السياسيين؟ هل تظن بأن هناك أمل في أن تكون فعلا تونس بوابة أو جسر تعبر من خلاله القضية إلى بقية الدول العربية الأخرى؟ هل سبق أن بذلت جهود رسمية في اتجاه طرق باب الساسة التونسيين على المستوى الرسمي في دعم القضية؟ وهل هناك يعني خطوات في هذا الاتجاه على المستوى الرسمي؟ طيب، أنا أريد أن أفرق ما بين المنتدى الاجتماعي كحدث وبين الساحة التونسية. المنتدى الاجتماعي مثل ما سلف الزملاء هو فضاء حر يمكن لأي كان أن يعبر عن رأيه وأفكاره ضمن النسق المتعارف عليه داخل هذا المنتدى. أما الساحة التونسية فبالفعل هناك تحول جذري حدث بعد الثورة، وأنتم تعلمون بأن الشعب التونسي ثار ضد القمع، ضد الظلم، ضد القهر، ضد الاستعباد، ضد جميع أنواع يعني المثل الحاطة بالقيم الإنسانية. وبالتالي هذه القيم الإنسانية التي ثار المجتمع التونسي من أجل تحقيقها في الحقيقة هي نفسها التي ثرنا نحن بالأمس ولا زلنا إلى حد الساعة. وبالتالي هناك تلاقي في القيم التي نتفق عليها جميعا والتي هي قيم إنسانية عالمية كونية. أن تكون المحطة أو المنتدى الاجتماعي بتونس فهذا يزيد من تجذر وتعمق هذه القيم، نظرا لأن المنتدى الاجتماعي يدعو إلى يعني أن تؤخذ هذه القيم محمل الجد، وأن يعني تكون مجسدة على أرض الواقع ولكن في تونس. وبالتالي هناك يعني ازدواجية في في في في الأمر، باعتبار أن الساحة التونسية ثارت من أجل تحقيق هذه القيم، والمنتدى الاجتماعيات اللي يعقد إحدى يعني محطاته في الساحة التونسية. نحن خلال المنتدى الاجتماعي الأخير قمنا بزيارات مجاملة لمجموعة من الأحزاب التونسية، وبالفعل لقينا ترحيب كبير جدا من طرف هذه الأحزاب، وهناك إلمام لا بأس به يتفاوت من حزب لآخر، ولكن هناك إلمام بخلفية الصراع وتاريخه، وهناك ترحيب من أجل العمل المشترك، ولكن في الحقيقة هذا لابد له أن يعزز من خلال الساحات الغير رسمية. الأحزاب السياسية تعمل في نطاق سياسي محدود، ولكن المجتمع المدني الذي أصبح له تأثير كبير داخل الساحة التونسية، والذي تمثله في الأساس أو في مقدمته الاتحاد العام للشغل التونسي، والذي هو ليس حركة سياسية وإنما حركة جمعوية اجتماعية، باستطاعتها أن تؤثر إلى حد كبير في صناع القرارات السياسية، وبالتالي كل ما استطعنا أن نتغلغل داخل هذه الحركات المجتمع المدني من خلال هذه الفرص التي تتاح، مع العلم بأننا نتقاسم معها نفس الأهداف ونفس المطالب، في الحقيقة كل ما استطعنا أن نغير من الموقف الرسمي التونسي، وبالتالي قد تكون تونس في الحقيقة مكفرة عن يعني المواقف الرسمية المخزية والمذلة لخلال هذه السنوات الأخرى، وقد بالفعل تكون هناك يعني تكون تونس الجسر الذي يمكن نعبر من خلاله إلى بقية الشعوب والأوطان العربية، خاصة بعد انتهاء من مراحل الانتقالية والاستقرار السياسي لغرض. أخ محمد سالم عمار تحدث لنا ما المطلوب منا كديناميكية مجتمع مدني أو كمجتمع مدني صحراوي القيام به لتعزيز تواجدنا في هذه الطبعات، وأيضا ماذا لمست في طبيعة المواضيع التي كانت المادة الدسمة التي نقشت من خلال مثلا الحديث عن الشباب، الحديث عن الإعلام، الحديث عن العنصرية، تحدث لنا عن طبيعة المشاركة ونماذج من المشاركة في المنتدى السابق. أولا نقدم سؤالك الأخير على المشاركة وجوانبها والأهداف وسيرها وأهدافها. لا شك أنه كما تحدثوا الإخوة الأخ أحمد الحبيب ومحمد هلاب أنه رزنامة أصلا المنتدى الاجتماعي هي أهداف ومبادئ تنشدها الجبهة الشعبية من تأسيسها إلى حد الساعة، وما ولم تتبدل الأهداف نفسها، لأنها الحرية والمساواة ورفض الميز العنصري ورفض الذل ورفض إهانة الفرد ورفض إهانة الكرامة الإنسانية، هذه كلها مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة السابقة وذي الحلقة تحدثنا عن هذه هي أهداف المنتدى الاجتماعي، وهذه هي كانت ورشات، ورشة الاستعمار اللي شاركنا فيها، ورشة الميز العنصري اللي شارك فيها أيضا الوفد، ورشة حقوق الإنسان، ورشة العمل الطلابي والعمل النضالي الطلابي، هذه كلها ورشات. الجانب الآخر من سؤالك أنه الفعل الصحراوي تواجده في الساحة وتأسيس العمل المنتدى الاجتماعي الصحراوي، أولا مثل ما تحدثنا وقلنا يجب توعية المجتمع الصحراوي بالمجتمعات المدنية، بثقافة المجتمع المدني، لأنه إلى تجاوز العالم الدور الكلاسيكي للأحزاب وتجاوز الدور الكلاسيكي للمنظمات الجماهيرية وأصبح يخاطب مجتمع مدني، وكنا احنا بالمقابل ولو انه نسجل انه نحن وصلنا متاخرين للمنتدى الاجتماعي العالمي، وصلنا في سنوات بعد تاسيسه وصلنا، ولكن مع مع مع ثقافه الشباب ومع حيويته وصل انه يقلص ويحرق ذيك المسافات اللي جا فيها متوخر. وفهم المشاركه الماضيه مثل ما يعرف احمد الاب واحمد الحبيب مثل ما تعرفوا، كان الشباب الصحراوي كامل اللي حضر كان يواكب نوعا ما الأفكار اللي حاصلة في المنتدى الاجتماعي، بفعل صرعته أحراق المجتمع التأخر، ولكن هذا لا يقيب عنا أن نجهله كثير الفعل، نجهله المنتدى الاجتماعي، نجهله ذي الثقافة الجديدة على العالم. يجب أولا تثقيف المجتمع الصحراوي بدور نعم المجتمعات المدنية. المسألة الأخ محمد سالم عمار تعتمد أساسا على كما سبق قال أحمد ضرورة تأسيس آلية أو من لجنة لدراسة هذه المواضيع. هذا يوصلنا إلى ضرورة التأسيس. هذا الموضوع بمحمل جد في المستقبل. يوصلنا إلى ضرورة التأسيس وضرورة التثقيف من أجل تعميق المشاركة، ونقول إنه المنتديات الاجتماعية هي فعل هو حصيد وينضاف إلى حصيدة الرسمية والمؤسسات الأفقية حتى نوصل إلى العالم كله يعترف بنا. نعم الأخ محمد هلاب، ما هي الوسائل المعتمدة في اختيار الدول التي تستضيف هذه الطبعات، وما هو دور المنتدى الصحراوي من خلال المنتدى الاجتماعي العالمي على الأقل في اجتماعاته المسقرة أو التحضيرية، وما هي الآلية التي تتبع في اختيار الدول لتنظيم مثل هكذا محطات؟ هو في طبيعة الحال يعني الاختيار لا يكون يعني تعيين، هو لا يعين مثلا، ليس كما يحدث في الرياضة كاحتضان قرعة مونديال أو قرعة أو إلى ما ذلك، وإنما من خلال الرزنامة اللي تحملها كل الاجتماعات التحضيرية تتفق اللجنة والفاعلين الكبار في المنتدى الاجتماعي على بلد معين. أولا يطلب البلد أن يستضيف ويتم الاتفاق عليه. هذه الطبعة الأخيرة التي كانت في تونس 2013 كان في البداية اتفق على أن تكون في مصر، ويعني بدأت مصر في التحضيرات إلى أن يعني رأت أن الظروف المصرية غير ملائمة لاحتضان هذه يعني النسخة، بالتالي طلبت تونس يعني أن تحتضن واحتضنت. كذلك بعد نهاية المنتدى الاجتماعي الأخير لم نكن نعلم أين سينظم القادم، وفي من خلال اجتماع اللجنة المجلس العالمي للمنتدى الذي انعقد في الدار البيضاء المغربية في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر اتفق على أن ينعقد المنتدى الاجتماعي القادم في تونس، يعني ليس ويمكن أن ينعقد مرة ثالثة في تونس ورابعة وإلى هكذا حسب كل ظروف كل بلد، والبلد التي ترى أنها يعني مستعدة لاحتضانه فتحتضنه. إلا أنه للأسف هو إلى حد الساعة يعني نرجع ونقول الإشكاليات يعني المنتدى الاجتماعي الصحراء، هو نحن إلى حد الساعة لم نستطع أن نستضيف أو ندعو بعض الفاعلين في المنتدى الاجتماعي سواء المغاربي أو العالمي إلى زيارة مخيمات العزة والكرامة. أولا لتأسيس المنتدى الاجتماعي والذي أصبح ضرورة ملحة، وثانيا للاطلاع على أوضاع اللاجئين الصحراويين ويعني الوضع الذي يعيشوا به، والإلمام أكثر بالوضع السياسي القائم يعني، وحتى يستشفوا حقيقة الأمر يعني مباشرة ويلتمسوا مباشرة بعيدا عن الدعاية المغربية التي لا تؤثر ولن تؤثر في المشروع الوطني. لكن يجب أن لا نخفي على أنفسنا ويجب أن لا نتستر على أنه إن لم نؤسس منتدى اجتماعي صحراوي في يعني أسرع الوقت نبقى دائما متأخرين عن فهم الحق، كما أشار الزملاء قبلي فهم هذه يعني الحراك الاجتماعي. الأخ أحمد الحبيب، هناك مسألة أساسية وجوهرية هي ضرورة تغطية مثل هذه الأنشطة. لماذا لا تناقش أيضا مسألة مواكبة كل الوفود التي تشارك بوفد إعلامي يتكون مختلف الوسائط الإعلامية لتغطية وتسليط الضوء على هذا الحدث، نظر الاهتمام الذي خلقه التعاطي الإعلامي الدولي؟ ما لا يكون هناك تواجد إعلامي من تلفزة وإذاعة ووكالة أنباء غير ذلك تأخذ لتعطي المعلومة والصورة خلال هذه الطبعات، وتتعاطى أيضا مع وسائل إعلام مختلفة وتنقل صورة الرأي الآخر سواء كان تونسيا أو مختلف الدول المشاركة. وأيضا أنت شخص واكبت عدة طبعات سواء المنتدى الاجتماعي العالمي أو أخيرا منتدى الشباب التونسي، ماذا لاحظت ولمست من هذا الفضاء في تونس؟ تحدث لنا أيضا عن منتدى الهجرة واللجوء الذي سينعقد في الفترة ما بين 17 حتى 20 من الشهر الجاري، تفضل. ما يخص التغطية الإعلامية هي مرحب بها في كل الأحوال، ولكن يختلف يعني ظرفية أو تختلف طبيعة النشاط. فإذا كان اجتماعا تحضيريا ليس من المتاح نظرا لقلة الإمكانيات أن يذهب وفد إعلامي من أجل تغطيتها، وبالتالي نكتفي في العادة بإرسال يعني بعض المعلومات حول هذه الاجتماعات. ولكن حينما يكون الموضوع بمستوى حدث المنتدى الاجتماعي في حد ذاته، فكما هو معلوم بأن البعثات الإعلامية دائما ما تشارك رغبة منا في أن يكون هذا الحدث معاش من طرف جميع يعني المناضلين الصحراويين والمواطنين الصحراويين. المنتدى الاجتماعي التونسي للشباب وفي الحقيقة أحد المحطات التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العالمي، ومثل ما أسلف الأخ محمد سالم عمار بأن المشاركة الصحراوية في الحق كانت في مقدمة المشاركات الأجنبية، واستطاع الوفد أن يتواصل مع تلاوين المجتمع المدني الشباني التونسي وعقد الكثير من الاجتماعات، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في الورشات التي كانت يعني محور هذا المنتدى. المنتدى أو اللقاء القادم الذي هو عبارة عن عبارة عن إحدى أيضا هو يعتبر إحدى المحطات التحضيرية للمنتدى الاجتماعي، والذي هو سيتحدث أو سيناقش موضوع الهجرة. سيكون هناك ستكون هناك مشاركة صحراوية تضم أغلب تلاوين تنظيمات المجتمع المدني الصحراوي، والذي أيضا نسعى من أجل يعني مناقشة موضوع الهجرة وموضوع اللجوء، باعتبار أننا يعني واقعين ضمن المساحات أو الأماكن التي تعاني من موضوع اللجوء ومن موضوع الهجرة. وأكيد أن هناك الكثير من الأدلة لإدانة مرة أخرى النظام المغربي فعل سياساته التوسعية. محمد سالم، كلمة أخيرة في نهاية هذا البرنامج، كلمة أخيرة بشكل مختصر. نتمنى أن يتطور المجتمع المدني الصحراوي، ويعرف أنه في العالم الآن مكان للمجتمع المدني، وأن يواكب هذه الأمكنة وهذا الزمان من أجل أخذ سلاح آخر من النضال يتمثل في نضال المجتمع المدني. وهذا السلام. محمد هلا بكلمة أخيرة. كلمة أخيرة هي أتمنى أن أرى إحدى هذه المحطات التحضيرية لهذا الفعل العالمي اللي هو المنتدى الاجتماعي العالمي هنا في مخيمات العزة والكرامة، وقبل يعني تحقيق الهدف المنشود، وكذلك في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وفي الاستقلال الذي غاب قوسين أو أدنى أن نرى العيون عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحتضن مثل هكذا يعني حدث. الأخ أحمد كريم. كل ما يعني أطلبه هو التأسيس العاجل للمنتدى الاجتماعي الصحراوي وبشقه أساسا الشباني، وأن يعني تتوحد هذه القوى مع يعني القوى الرسمية التي تعمل في إطارها الرسمي. هذه في الحق النافذة لابد من استقلالها. كما أود أيضا أن أترحم على الأخ والرفيق الحسن الموثيق الذي كان له الفضل الكبير في فتح هذه البوابة التي بفضله الآن نحن يعني نزيد من حصد الكثير من المكاسب والانتصارات لشعبنا ولقضيتنا. إذن مستمعنا الكرام، مستمعتنا الكريمات، لم يبق لنا في هذا العدد من برنامج منتدى الشباب والذي ناقش موضوع المنتدى الاجتماعي العالمي كمفهوم وفضاء وساحة هامة للقضية وللنضال عبره لتحقيق الكثير من المكاسب والانتصارات. ناقشنا أيضا الحاجة الماسة لتأسيس مجتمع مدني صحراوي في أقرب وقت ممكن، وآخر منتدى للشباب الصحراوي أيضا مواكبة وانسجاما مع الواقع والمتطلبات التي يفرض هذا الفضاء الدولي، وأيضا من أجل قطع طريق أمام قوة المشاركة المغربية وفضح مقارطاتها وكذبها التي عادة ما تحاول تمريرها كل مرة في هذه المنتدى وغيره. إذن أشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، كما أشكر زملائي الذين سعدت جدا باستضافتهم في هذا العدد، والذين عادوا فقط قبل أيام من هذا التاريخ حيث شاركوا في منتدى الشباب التونسي، الأخ أحمد الحبيب عبد الأمين العام لاتحاد الطلبة، الأخ محمد أهلاب عضو جمعية أولياء المعتقلين ومفقودين الصحراويين، والأخ محمد سالم محمد عمر عن رابطة الخريجين. وأشكر أيضا زميلي الدا حمودي الذي رافقني في إخراج هذا العدد من وراء العريضة التقنية، ولكم مني محمد خطري معد ومقدم هذا البرنامج أطيب التحيات، في أمان الله. الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب، برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأصغاء، السمع والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر، وهو مصدركم يا كباش الكون بالإجماع، حتوا في الكون مموركم، يعرف ياكم ملي اللي قطاع قط اللي حاول يجبركم، كانوا يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي، رهان التحرير وأمل المستقبل.